وما كدت أمسك بالقلم لأشطب الأمر السابق حتى سمعنا صياحا في الطريق، فقمنا إلى النافذة فإذا بنا نرى الشيخ عصفور يجري في الطريق عاري الرأس بدون عوده الأخضر، والصبية والغلمان وجمع من الأهالي خلفه وهو يصيح كالمجنون: ورمش عنها يا ناس يفرش على المية، واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية، والتالتة من بدعها غرقها في المية. وصار يردد ذلك بصوت تارة كالعويل وتارة كالزئير وتارة في حركات كحركات خطباء المساجد، وهو يمشي أحيانا ويرقص أحيانا ويجري في كل جهة حتى اختفى عن أنظارنا. فلبثنا عند النافذة صامتين مأخوذين، ثم انتبهنا بعد لحظة وعدنا حيث كنا من الحجرة ونحن نقول كمن يخاطب نفسه: مسكين. وعدت إلى الإشارة وأمسكت بالقلم من جديد، ولكن الشك والقلق خالجاني. سمعت لما قال غرقها في المية، مين اللي غرقها؟ فقال المساعد: دي هلواسد مجانين، احنا نفتح تحقيق بناء على خطرفة راجل مخبول في الشارع، اظن الاحسن ندفن البنت وننتهي. فمحى قوله ترددي وضغطت على القلم ضغط العزم والاقتناع، وخططت امر الدفن وانا اقول: صدقت، انا حتى نفسي انصدت عن القضية واصحبها.